الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي قال من يحيي العظام وهي رميم. بلى الله الله والخلاق العليم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا قال الذي بيده ملكوت كل شيء وما بينهما إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب عاصب إلا من خطف خطفة فأت فعظوا شهاب ساقب فاستفتهم فاستفتهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا ما تزعلش حد، ما تزعلش حد، ما يوم فيها ايش؟ ما تزعلش حد، ما تزعلش حد، ما تزعلش حد، أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم ليعصون لازم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت السماء دي حاجة أرقى من الكباب فوق السماء انت عارف. وإذا كواكب انتثرت إذا السماء انفطرت ظلمت نفس ما قدمت وأخرت يا فسويك لك يا فضلك. رقم العظيم ده بيه جاي تاني ونحتاج له قوي. ولو 10 دقايق بقى حد كده بالذات. يا الذي خلقك فسويت فضلك الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما فسويك فضلك في أي صورة لازم تقع واحد منهم يكبر لك ولدرجة ولا تتلوط تسمعك. لازم فيهم ناس عنده عامة يقبل ليك فمش تحرمنا. وعم الحاج يحيى رحمة الله عليه كان بحبه. فانت لا تحرم الله يرحمه الحاج يحيى كتبته ولا تحرم الناس تسمعك زي. البلد كلها زي ما تسمعك. فمش مش تاخدنا كده وتسمعك. الحاج حاج الحاج. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس والله ما تفضل علينا يا عم الحاج الحرم. وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. رب الله Yeah. الدرجة انك كبير. يوم تبلى السرائر Thank you. Thank you.